يا محمود. علي يلا. السلام عليكم علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير شيخ محمد. هلا حبيبنا علي. علي قصر التلفزيون يا علي. طيب السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ يا هلا والله. يا اخي لست علي. شلون؟ انا لست علي، غلط الاسم. لست علي. هذا والله. طيب يمكن غيروا اسمك يدلعونك علي. المهم عطهم اسمك. علي ليش ما هو مدلع علي؟ طيب شو اسمك اجل؟ الشيري. حطنا شباب. دلعتوني وانا كبير يا شيخ. ما ادري قالوا لي علي انا. علي انا اخذ الاسماء. علي لان خلاص ما في مشكله. لا اقول يا شيخ انا قمت الساعه 12 ونص الظهر. طيب. 12 المهم بقي على الاذان، بقي الاذان باقي ما اذن. طيب. كنت نايم وصليت. شلون صليت؟ صليت الظهر ما باقي ما اذن. نعم نعم. احسب انه قد راحت فهزتني الصلاه. ايه يعني تحسب انه اذن الظهر قمت وصليت. ايوه. وهو ما اذن. باقي ما اذن، المهم غلقت الصلاه وطلعت الا اذن الاذان. طيب. وما ادري اعيد الصلاه ما اعيدها ما ادري. طيب. باقي سؤال اخر، انت الحين ما اعطيتني اسمك. زهر الملحاني طال عمرك. طيب دور دور اجل يمكن لك علي لك علاقه بعلي ولا شيء. اخوي علي اخوي. شكرا شكرا. الاخت ام عبد الله يا اخوان تفونا بالاسماء شوي تكفى. لا نزعل علينا احد بس. الاخت ام عبد الله السلام عليكم. معكم نوها. السلام عليكم. ما شاء الله اليوم انتم. الاخت نوها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دلوا اطلب البطاقه يا اخوان. يلا حياك الله. الله يحييك. لو سمحت ممكن اسال الشيخ؟ يسمع. لو سمحت يا شيخ انا في المرحله المتوسطه متخرج العام الابتدائي وبنروح بكره بزور المدرسه. هل يصلح اني اعطي معلمه هديه والمعلمه الثانيه ما اعطيها او يصلح اني اعطيهم كلهم؟ يعني ما اقدر انا اعطيهم كلهم بس هذه لانها يعني دائما تقف معي وزي كذا. يعني انت تخرجتي الان من المدرسه يا اختنها؟ اي انا الحين بالمتوسطه. واضح شيء هديه. وعندي سؤال ثاني. طيب. ما حكم يعني اخر الصلاه يعني في عندي شغل وما اقدر يعني افوتها وزي كذا؟ تاخير الصلاه يعني مو بشيء، يعني بشيء له ضروره يعني ما اقدر افوت ابدا. تاخير الصلاه على الوقت ولا في اخر؟ تاخيرها الى متى؟ يعني مثلا اذن العصر وانا يعني مثل بسوي شيء يعني ما اقدر افوته، يبغانا بعد الصلاه يعني بعد صلاة أو زي كذا، يعني أسويه؟ هل يجوز إني أصلي بعدين أبدأ أسويه؟ ولا يعني أأخرها لسبب يعني مو كذا يعني أنت؟ طيب طيب شكرا لك، شكرا لك أخت نهى. باقي معنا أحد يا إخوان. شكرا للجميع وأعتذر والله أنا تأتي من أسماء هكذا. اللي أذكر اسمه لا يزعل علينا، وحتى لو جبنا اسم مو هو باسمه لا يزعل. المسألة سهلة، أهم شيء نجاوب على سؤاله. علي من ليبيا كان السؤال الأول سأل في قلنا في الحلقة الماضي يمكن أنا نسيت أجاوبه. سأل المرأة الكبيرة يصيب الجنابة. نعم وش فيه يعني ما حكمه؟ أي نعم. الأصل أن الإنسان إذا جاءته الجنابة فإنه يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة، ولهذا جاءت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أليس هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها أو تحتلم المرأة؟ قال فمن أين يكون شبهها؟ قالت عائشة فضحت النساء يا أم سليم. قال صلى الله عليه وسلم بل أتربت يمين فضحت النساء يا أم سليم تربت يمينك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت الماء. فهذا يدل على أن الجنابة إذا وقعت للرجل أو المرأة صغيرا أو كبيرا فإن هذا دلالة على بلوغه إذا كان صغيرا ودلالة على أنه يجب عليه أن يغتسل والله أعلم. طيب سألك بالنسبة للغسل اللحية